عن قول صدق الله قول العظيم. القارئ إذا فرغ من قراءته صدق الله العظيم قول مبتدع. طيب لم يرد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا عن الصحابة، بل إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر عبد الله بن مسعود أن يقرأ عليه من سورة النساء، فلما بلغ قوله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حسبك. قال فنظرت فإذا عيناه تذرفان من الدموع، ولم يقص ابن مسعود صدق الله العظيم ولا أمره بذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لكن هذه الكلمة ابتدعت من بعض القراء المتأخرين، وعليه فإذا انتهى الإنسان من القراءة فليمسك عن القراءة فحسب.